تتابع مندوبات الصلاة، والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإبهامها للأرض، ووضع يده على ركبتيه بركوعه، ووضع يديه على ركبتيه بركوعه، ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود، ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه والرداء وسدل يديه. وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول؟ وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع؟ تأويلات: وتقديم يديه في سجوده وتأخيرهما عند القيام، وعقده يمناه في تشهديه الثلاث مادا السبابة والإبهام، وتحريكهما دائما وتيامن بالسلام ودعاء بتشهد ثان. وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة؟ خلاف: ولا بسملة فيه، وجازت كتعوذ بنفل، وكرها بفرض كدعاء قبل قراءة وبعد فاتحة وأثناءها وأثناء سورة وركوع وقبل تشهد وبعد سلام إمام وتشهد أولا لا بين سجدتيه، ودعا بما أحب وإن لدنيا وسمى من أحب، ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل، وكره سجود على ثوب لا حصير وتركه أحسن، ورفع مومئ ما يسجد عليه وسجود ورفع موم ما يسجد عليه وسجود على كور عمامته أو طرف كم، ونقل حصباء من ظل له بمسجد، وقراءة بركوع أو سجود، ودعاء خاص أو بعجمية لقادر، والتفات بلا حاجة، وتشبيك أصابع وفرقعتها، وإقعاء وتخصر وتغميض بصره، ورفعه رجلا ووضع قدم على أخرى، وإقرانهما وتفكر بدنيوي، وحمل شيء بكم أو فم، وتزويق قبلة، وتعمد مصحف فيه ليصلي له، وعبث بلحية أو غيرها، كبناء مسجد غير مربع، وفي كره الصلاة به قولان. نعم، بسم الله. والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض، يعني أن الجلوس عند المالكية كله سواء كان الجلوس في التشهد الأول وفي التشهد الأخير وبين السجدتين أو الجلوس للسلام كله بإفضاء اليسرى للأرض، بمعنى أنه يفضي اليسرى ينشرها على الأرض ويجعل باطن اليمنى عليها وهكذا، وإبهام واليمنى يجعلها على اليسرى ويجعل باطن إبهام اليمنى على الأرض. فهذه هي الجلسة المطلوبة عند المالكية في كل الصلوات. فإذا أراد الإنسان أن يجلس فيجلس على الرجل اليسرى وينصب ويجعل اليمنى فوق اليسرى ويجعل باطن اليمنى على الأرض هكذا، وتكون اليمنى منتصبة. فإذا أردنا أن نصور هذه الجلسة نقول هكذا، هذه هي الجلسة المطلوبة عند المالكية بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها، مفهوم؟ وإبهام ويجعل باطن الإبهام، باطن الإبهام هو هذا ينصب يكون هكذا. هذه هي الجلسة المطلوبة عند المالكية، ويسمى بالافتراش، يعني بالتورك، ما الافتراش فلم يأخذوا به، وإن كان حديث الافتراش صحيح وحديث التورك أيضا صحيح. وخالف ابن العربي فقال والجلوس كله بإفضاء اليسرى، قال ما جلوس السلام فلحسن فيه جلوس جلسة الوسطى فلحسن فيه الافتراش، يكون الشخص ما زال مستوفزا ومستعدا للقيام، وأما جلوس السلام فالأحسن فيه التورك. كذلك أيضا من المناديب وضع يديه على ركبته بركوعه، وهذا قد قدمناه عندما ذكرنا الركوع، فقلنا ركوع تقوب راحته فيه من يديه، إذن من المندوب وضع اليدين على الركبتين، وكما يندب أيضا أن تكون الأصابع مفرقة إذا وضعتها على الركب في الركوع. لذلك يندب وضعهما حذو أذنيه، ولم يرد عن مالك في المدونة، مالك المدونة لم يرد عنه تحديد لذلك، فقال وإنما ينبغي أن يستقبل في حال سجوده، أن يستقبل بأصابعه القبلة ويضعهما حيث شاء، حيث شاء. بعضهم قال إن المراد بذلك أن يضعهما حذو أذنيه، بعضهم قال يضعهما قرب أذنيه، ولكن ينبغي أن يضعهما متوجهات، أن تكون رؤوس الأصابع إلى القبلة وأن يقارب بين الأصابع فلا يفرق هكذا بل يقارب بينهما ويضعهما إما حذو أذنيه متقابلتين مع الأذنين ويضعهما قربهما ليس في ذلك حد والأمر واسع في ذلك. كذلك أيضا من السنن أو من المناديب مجافاة رجل فيه بطنه فخذيه، يعني أن الرجل ينبغي له أن يجافي معناه يبعد بطنه من فخذيه فلا يجعل بطنه على فخذيه، ويباعد مرفقيه من ركبتيه فلا يجعل المرفقين على الركبتين. هذا هو الذي أما في المرأة فلن يتكلم عليها، ولكن الشراح المختصر يقولون إن المرأة ينبغي أن تكون عكس الرجل، ينبغي أن تنزوي في جميع أمرها. ولذلك يقول صاحب الكفاف أما النساء فتنزوي في أمرها جميعه زيادة في سترها. ويقولون إن الشيطان المرأة إذا انفرجت ولج وإذا انضمت خرج، والشيطان الرجل إذا انضم ولج وإذا انفرج خرج، فصار الانفراج مطلوبا من الرجل والضم مطلوبا من المرأة. كذلك أيضا من المناديب الرداء، والرداء هو ثوب يجعل عبين على العاتق والكتف، وهذا عند ابن رشد مستحب، وذكر الأبهري من المالكية أنه من السنن. وكذلك أيضا من المناديب سدر يديه، وسدر اليدين بمعنى أن يبسطهما الإنسان، هذا من المناديب. وأما القبض وهو أن تقبض اليمنى على اليسرى إما على منحسف الصدر أو على السرة أو فوقها، فهذا يسمى بالقبض. والمالكية عندهم في القبض روايتان عن مالك، فعندهم الندب وعندهم الكراهة. وليا قال وهل يجوز القبض في النفل؟ وفيه ثلاث أقوال في المذهب: القول أن القبض لا يجوز أصلا أنه ممنوع، وقول في الفرض والنفل، وقول أنه مكروه في الفرض والنفل، وقول أنه مكروه في الفرض ويجوز في النفل. وليا قال وهل يجوز القبض في النفل أو يجوز إن طول مطلقا أو يجوز إن طول، وما هي عدة كراهته في الفرض إذا ذهبنا إلى القول بكراهته؟ هو الاعتماد، لأن يعني الإنسان يعتمد عليه، أو خيفة اعتقاد وجوبه، وهذه العلة ليست جيدة لأنها تشمل جميع، ينبغي لها أن تتطرق إلى جميع السنن. فإذا كانت السنن فكل السنن أيضا ينبغي أن نتركها خيفة اعتقاد وجوبها، نعم، لأن هذه العلة ليست سليمة. أو إظهار خشوع، وذلك استندوا فيه إلى أثر روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أعوذ بالله من خشوع المنافقين، قيل له وما خشوع المنافقين؟ قال أن تخشع الأعضاء دون القلب. وهذا كأنه إظهار خشوع، وأن يكون الإنسان ظاهره أنه يخشع، لكن هو في الحقيقة يصول ويجول في أمور الدنيا بعيدا عن الصلاة. تأويلات في ذلك. على كل حال، الحطاب لما تعرض للمسألة قال إن السدر سنة، وقال أيضا إن القبض سنة، فكلاهما سنة ثابتة. وكذلك أيضا هو مذهب جله الحديث القبض، ومذهب كذلك ابن عبد البر، من وكذلك مذهب ابن ماششون، ومذهب المطرف، ومذهب سحنون أيضا رواه عن مالك، وذكره مالك في الموطأ ولم يذكر فيه السدر، فلذلك كان هو أقوى من غيره. فلذلك ينبغي الناس أن يكثروا في هذه المسألة، يعني لأنها نحن عندنا وقع فيها نزاع كبير ومشادات ومساجلات، حتى وقع ذلك، حتى صار في السن العداوة يعني ونحو ذلك، هذا لا ينبغي. كذلك أيضا من السنن تقديم يديه في سجوده، وهذا المالكية استندوا فيه إلى حديث أبي داود أنه لا يبرك، أنه نهى عن أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير. لذلك صار عند مالك أنه ينبغي أن يقدم يديه في سجوده ويقدم اليمنى على اليسرى، وأما الشافعي فعنده أن تقدم الركب قبل اليدين. وكذلك ورد عن مالك أيضا ندب تأخيرهما عند القيام، أي تأخير اليدين بمعنى أنه يرفع الركبتين قبل اليدين. وورد عنه أيضا أنه يرفع اليدين قبل الركبتين. وورد أيضا عن مالك في المدونة أنه يخير في حالة الرفع، هل يرفع يديه قبل ركبتيه أو يرفع ركبتيه قبل يديه. كذلك أيضا من المناديب أن يعقد يمناه في عقد يمناه وعقده يمناه في تشهديه الثلاثة، معناه عقده الثلاثة من يمناه في تشهديه أي التشهد الأول والأخير، وأما بين السجدتين فلا يطلب ذلك. والفقهاء يقولون إن هذا العاقد يكون كالمشير للعقد ب23 عند العرب، وذلك أنهم يعقدوا الخنصرة والوسطى وما بينهما ويمد الإبهام على اليد ويمد السبابة هكذا. هذا هو العقد، كأنه يشير عند العربي إلى 23. العقود عند العربي هذا الآن بمعنى عند العربي بمعنى 23، إشارة هكذا بمعنى 23 هكذا. ويندب أيضا مادا السبابة والإبهام وتحريكها دائما، أي تحريك السبابة، أما الإبهام فلا يحركها، والسبابة يحركها يمنة ويسرة ويجعل جنبها إلى السماء، وتحريكها دائما هو ورد عن مالك في العتبية أنه يحركها دائما، وعن ابن رشد أنه سنة، أن تحريكها سنة، ولكن ابن العربي رحمة الله عليه قال وإياكم وتحريك أصابعكم في التشهد، فلا تلتفتوا إلى رواية عن مالك في العتبة فإنها بلية من البلايا ولا ينبغي للإنسان أن يفعلها. وقد اختلفوا في علة ذلك، فقال بعضهم إنها مذبة للشيطان أي مطردة له، وقيل إنها متصلة بعرق في القلب لا يغفل صاحبه ما دام يحركها، إلى غير ذلك من التعليلات التي يذكرها الفقهاء. محمد مؤ صاحب الكفاف قال مذبة وشاعلا إلى السماء جنبه، يعني أنك تجعل جنبها إلى السماء، وأنها مذبة يعني مطردة للشيطان. كذلك أيضا من أجس المناديب التيامن بالسلام. والتيامن بالسلام اختلف الفقهاء في معناه، فبعضهم قال يتيامن باللهوة كلها، وبعضهم قال المراد بالتيامن بالسلام أنه يتيامن بآخر حرف من السلام وهو الميم، وبعضهم قال يتيامن بكم أي الميم والكاف. وذكر ابن المنير أنه مما يفعله الجهلة، ابن المنير ليس ابن المنير، ذكر أنه ينبغي أن لا يحرك، أن لا يخفض الإنسان رأسه ويرفعه بها، فإن ذلك من فعل الجهلة وهو زيادة هيئة في الصلاة ولا ينبغي فعله. ولذلك ترى بعض الناس الآن إذا أراد أن يسلم خفض رأسه ورفعه، هذا لا ينبغي، بل ينبغي أن يكون مستقيم ويقول السلام عليكم، يتيامن باللغة كلها ويتيامن بكم ويتيامن بالميم، كل ذلك واسع، ولا ينبغي له أن يحرك رأسه يرفعه ويخفضه، فإن ذلك بدعة وزيادة هيئة في الصلاة وهو من علامة الجهل ولا ينبغي فعله. كذلك أيضا الدعاء بتشهد ثاني، الدعاء في التشهد الثاني هو أيضا من المطلوب، ينبغي للإنسان أن يدعو بتشهد ثاني. الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية كثيرة، إنها التعوذ من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة؟ خلاف، هل لفظ التشهد سنة أو فضيلة؟ وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة أو فضيلة؟ وعياض يقول إن الأقوال في المذهب ثلاثة، الوجوب والسنية والفضيلة. نعم، والشافعي رحمة الله عليه يقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، بل وأبطل صلاة من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه، فهي شرط وجوب عندهم. ولذا قال وهل له التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة؟ خلاف، ولا بسملة فيه. بعضهم يقول لا بسملة فيه، وفي نسخة ولا بسملة فيها، أي في الفاتحة المفهومة من السياق، أي لا بسملة فيها مفهوم. بعضهم يقول ولا بسملة فيه أي في التشهد، وجازت أي هي اللي هي البسملة في النفل، سواء جازت بنفل سواء كانت ظاهره سواء كانت قبل الفاتحة أو بعدها أو قبل السورة أو بعدها، وسواء كان سرا أو جهرا، هذا هو ظاهر كلامه. إذن كتعوذ، وجازت بنفل كتعوذ، كما أن التعوذ أيضا يجوز في النفل، فيجوز للإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في تنفله. وكرها بفرض، وكرها أي الفاتحة، أي التعوذ والبسملة، كرها بفرض. وسبب كراهتها في ذلك أنها ليست ذكرا عند المالكية، وليست من حمد الله تعالى عندهم، وليست آية إلا في سورة النبي، فلذلك لا يعتبرون إدخالها في الصلاة. وكان الإمام المازري رحمة الله عليه يبسمل في صلاته، فإذا سألوه عن ذلك يقولهم: من لم يبسمل في صلاته فصلاته باطلة عند الشافعي، ومن بسمل عند مالك لا تبطل صلاته. فكان يرى مذهب الشافعي في هذه المسألة، وهو أنه البسملة. ولكن متأخرون من المالكية يقولون إن البسملة ينبغي أن يؤتى بها في الصلاة، ولكن يجعلها الإنسان سرا، كما قال صاحب الكفاء: ورع الإتيان بالبسملة إسماع نفسه لدى السرية. معناه من الورع أن يأتي الإنسان بالبسملة في الصلاة، وأن يسمع نفسه في حالة السر، ولا يحرك اللسان فقط. كدعاء قبل قراءة، الدعاء قبل القراءة يكره عند مالك، أي بعد تكبيرة الإحرام، وهو دعاء الاستفتاح. فقد ورد عن مالك كراهته، لأنه لم يرى عليه عمل أهل المدينة، ولكن ثبت في الحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قبل أن يقرأ الفاتحة، فلذلك دعاء الاستفتاح أمر ثابت لا خلاف فيه، ينبغي فعله لأنه ثابت في السنة. وبعد فاتحة كذلك الدعاء بعد الفاتحة ليس مطلوبا، مكروها. وكذلك أثناءها، أي أثناء الفاتحة، لأن الفاتحة مشتملة على الدعاء، وليس هناك دعاء أجمع وأحسن من دعاء الفاتحة، فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يأتي بدعاء فيها. كذلك يكره أثناء السورة وأثناء الركوع، وهذا أيضا يخالف الحديث البخاري، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في ركوعه. وكذلك قبل التشهد، الدعاء قبل التشهد الأول، قبل التشهد هذا أيضا يكره، ويكره قبل التشهد، الدعاء قبل التشهد يكره، فيكون بعد التشهد. ويكره الدعاء بعد سلام إمام، بمعنى أنه يكره للإنسان أن يشتغل بالدعاء بعد أن يسلم إمامه. وكذلك يكره الدعاء في التشهد الأول على المعتمد من المذهب، وقيل أيضا بجوازه، لا بين سجدتيه، الدعاء بين السجدتين لا حرج فيه، بل هو مطلوب وثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا بما أحب، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يدعو في الموضع الذي يباح له فيه الدعاء ويشرع فيه، دعا بما أحب وإن لدنيا. وكان بعض الصالحين يطلب الملح في صلاته، وسمى من أحب ممن أراد أن يدعو له، ولو قال: يا فلان فعل الله بك كذا، لم تبطل. وهذا خلافا لأبي حنيفة القائل أنه إذا سمى شخصا في الدعاء فإنه تبطل صلاته. والمالكية عندهم الإنسان يجوز له أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ولو قال: يا فلان فعل الله بك كذا، لم تبطل صلاته. ما قال: وكره سجود على ثوب. في الدرديق قال: إن كان حاضرا وقصد خطابه بطلت. طبعا هذا لا يقصد أصلا، خارج من، إن كان حاضرا وقصد خطابه بذلك، هذا معروف أنه صار كلاما لا دعاء. وكره سجود على ثوب، يعني أنه يكره للإنسان أن يسجد على ثوب يجعله بينه وبين التراب، أو بينه وبين الفراش الذي يصلي عليه، إنه ينافي التواضع. على ثوب لا حصير، أما الحصير فلا يكره السجود عليه، اللهم إلا إذا كان رفيعا جدا ولينا بحيث ينافي الخشوع، فذلك يكره السجود عليه. وتركه، ولذا قال: وتركه أحسن. كذلك أيضا رفع موم ما يسجد عليه، المومي كونه يرفع شيئا يقرب السجود، هذا أيضا يكره، لأن من لا يقدر على السجود ولا على الركوع فحكمه أن يومي، معناه يشير إلى الأرض، وليس عليه أن يرفع ذلك الفراش، يرفع ذلك الذي يريد أن يشير إليه، لا ينبغي له ذلك. وسجود على كور عمامته يكره للإنسان أن يسجد على كور، والكور معناها لف العمامة، ولف العمامة إذا زاد على ثلاث أبطل الصلاة، فهو يكره السجود عليه إذا كان واحد أو اثنتين، ما إذا كان كور العمامة ثلاثة فصاعدا فإنه يبطل الصلاة. كذلك أيضا يكره للإنسان أن يسجد على طرف كمه كما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يسجد أفرش كمه، هذا ينافي التواضع. كذلك أيضا يكره نقل الحصباء من ظل له بمسجده، يعني أنه يكره نقل الحصباء وهي التراب، نقلها من المسجد لظل له أي بالمسجد، هذا يكره لأنه يؤدي إلى تحفير المسجد ويؤدي إلى تقطيع الصفوف، وهذا في المساجد التي لم تكن مبلطة، أما المساجد المبلطة فليس فيها حصباء حتى تنقل. كذلك أيضا تكره القراءة بالركوع، لأنه في الحديث الصحيح نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، قراءة بالركوع والسجود. كذلك أيضا يكره الدعاء الخاص وقد اختلفوا في معناه، بعضهم قال إن الدعاء الخاص المراد به أن يدعو الإنسان لنفسه دون أن يدعو لأمته فهذا يكره وفي حق الإمام يعتبر خيانة، لأن الإمام ينبغي أن يدعو لنفسه ولمن يصلي معه. وقيل إن المراد بالدعاء الخاص هو أن يلتزم الإنسان صيغة واحدة في الركوع والسجود يكون دائما يدعو بها، هذا هو المراد بالكراهة، فيه خلاف. أو بعجمية، كذلك الدعاء بالعجمية يكره لقادر على العربية، الإنسان إذا كان قادرا على العربية يكره له الدعاء بالعجمية. وبعض الفقهاء يقول إن الدعاء بالعجمية في حق القادر يعتبر ممنوعا ومبطلا للصلاة إذا وقع فيها، أما إذا كان غير قادر فله يدعو الله تعالى بلغته. كذلك أيضا من المكروهات الالتفات بلا حاجة، إذا التفت الإنسان من غير أن تكون له حاجة في هذا الالتفات وهو سرقة كما في الحديث الصحيح، يسرقها الشيطان من صلاة ابن آدم كما في حديث عائشة، ولا يزال أحدكم لا يزال الرب مقبلا على العبد ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه. ولكن الالتفات لا تبطل به، يقولون إن لي الوجه أخف من لي العنق، ولي العنق أخف من لي الصدر، ولي الصدر أخف من لي البدن، ولا تبطل الصلاة ما دامت الرجلان نحو القبلة. وأما اللحظ في الصلاة فلا كراهة فيه، وقد استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ الرجل في صلاته، كان يمر فلحظ كعب بن مالك لحظه في صلاته، معنى أنه نظر إليه في صلاته ولحظه بعينه فلا حرج في ذلك دون أن يلتفت. وكذلك التصفح بالوجه أيضا لا كراهة فيه، كأن يصفح وجهه هكذا قليلا أيضا ليس داخلا في حد الالتفات المكروه. كذلك أيضا من المكروه تشبيك الأصابع، والتشبيك اختلف هل هو مكروه مطلقا أو مكروه في الصلاة، فالصحيح كراهته في الصلاة، وأما في خارج الصلاة فلا حرج فيه. وأما فرقعة الأصابع فالصحيح كراهتها في الصلاة وفي غيرها، والدليل والفقهاء يقولون إنها استغفار الشيطان. قالوا وكيف يستغفر؟ قالوا أنه إذا أراد أن يستغفر إذا حاول ذلك فعل هكذا، أي استغفاره بمعنى عبثه هو أنه يفرقع أصابعه، فينبغي الإنسان أن يتركها في جميع الوقت، وبعضهم يخص أيضا كراهتها بالصلاة. كذلك الإقعاء عند المالكية مكروه جميع أنواعه، وكرهت فقعة الأصابع لمالك في سائر المواضع، وخصها بالمسجد ابن القاسم وذاك في الحطاب غير طاسم، مفهوم؟ مالك تكرهها في سائر المواضع، وابن القاسم خصها بالمسجد فقال إنها تكره في المسجد دون غيره، هذا هو الذي ذكره الحطاب. كذلك الإقعاء، والإقعاء عند المالكية يكره جميعا، جميع أنواع الإقعاء عندهم تكره، سواء كانت الإقاعة الواردة في الحديث أو غيره، فعندهم غير التفرش والتورك، غير الافتراش والتورك عندهم من الهيئات من يكره في الصلاة. واختلف الفقهاء في تصوير الإقعاء، فبعضهم يقول أن الإقعاء هو أن يرتفع الرجل أن يجعل ولكيه على عقبيه وينصب قدميه هكذا وبعضهم يقول الإقعاء الوارد في الحديث يعدل بأنه إقعاء كإقعاء الكلب، والكلب إذا أراد أن يقعي هكذا جلس على اليتين، وليس المراد هكذا، ويكون هذا النوع على هذا يكون هذا النوع من الإقعاء إقعاء ليس مكروها، هو أن تجلس على أطراف يعني تجعل وركك على عقب على على أطراف يعني مؤخر قدميك، مفهوم؟ وتخصر كذلك تخصر وهو إمساك الخاصرة أو الاعتماد على الخاصرة، يقولون إنه يكره لأنه يشبه فعل من لا يخشع، ويقولون إنه أيضا يشبه فعل أهل النار يوم القيامة أنهم يتخصرون من شدة طول الموقف عليهم. وتغميض بصره كذلك أيضا من المكروهات، تغميض البصر في الصلاة ما لم يكن عن حرام وإلا وجب، ما لم يكن لحر أو برد وإلا جاز. ورفعه رجلا كذلك يكره للإنسان أن يرفع رجلا يعتمد على واحدة منهما ويرفع الأخرى، ووضع قدم على أخرى أيضا ويسمى صفنا، وهو أن يضع إحدى قدميه على الأخرى كما تفعل الخيل، والصافنات الجياد معناه الصفن هو وضع القدم على الأخرى ويسمى صفنا، وإقرانهما كالمكبل أو المقيد ويسمى صفدا بالدال، والأول يسمى صفنا، وهذا هو المراد عند الفقهاء بكراهة الصفن والصفد. الفقهاء يقولون يكره في الصلاة الصفن والصفد، فالصفن المراد به أن تجعل إحدى القدمين على الأخرى كما تفعل الخيل، هذا يسمى صفدا وهذا يسمى صفنا، صافنات الجياد وصف للخيل هكذا. كذلك أيضا من المكروهات في الصلاة التفكر بالدنيوي، ولا تبطل الصلاة به إلا إذا لم يدري الإنسان كم صلى، إذا لم يدري الإنسان كم صلى تبطل صلاته. أما إذا فكر بدنيوي ومع ذلك أدرك الصلاة، أدرك ركعاته وعددها ولم يشك في ذلك ولم يختلط عليه، فلا تبطل صلاته لكن تندب له الإعادة في الوقت. نعم، ولكن في الحديث أن الناس متفاوتون في الصلاة بحسب خشوعهم، إن الرجل يصلي الصلاة وما كتب له عشرها ربعها، ما كتب له ثلثها ربعها خمسها حتى انتهى إلى العشر، يعني بعضهم يكتب له الربع وبعضهم الثلث وبعضهم الخمس بعضهم التسع بعضهم السبع حسب تفاوتهم في الخشوع. كذلك يكره أيضا حمل شيء بكم أو فم، أما حمل شيء في الكم فلأنه يشغل عن الصلاة، وأما حمل شيء في الفم فلأنه يفسد مخارج الحروف، كان يجعل الإنسان مثلا حلوى مثلا في خده ويقرأ مع ذلك ويصلي بهذا مكروه. كذلك أيضا تزويق قبلة، وتزويق القبلة هو تحسينها، الفقهاء يقولون يندب تحسين المساجد ويندب بناؤها بالحسن، ولكن يكره تزويق القبلة، وعن مالك أنه كره الكتابة والرسم في داخل المسجد ككتابة اسم الجلالة أو بعض السور أو بعض الآيات، فإنه يكرهه لما يرى فيه من اشتغال المصلين بقراءته عن الصلاة. واستندوا في ذلك إلى حديث لا أدري ما صحته، وهي ما صحته وهو إذا ساء فعل قوم زخرفوا مساجدهم، ولذلك المسجد ينبغي أن يحسن ويبنى من جيد، ولكن لا ينبغي تزويقه ولا تلوينه من داخل، لأن ذلك يؤدي إلى شغل المصلين. وتعمد مصحف فيه ليصلي له، كذلك يكره أن يكون يجعل الإنسان مصحفا أمامه ويكون يصلي إلى هذا المصحف وكأنه يعبده، هذا مكروه أيضا. وأما قراءته في المصحف فسنتعرض لها إن شاء الله في النوافل عندما نصل إلى محلها. كذلك أيضا يكره العبث باللحية أو غيرها كالعبث بالشعر، بعضهم يعبث بأنفه مثلا، بعضهم يعبث بأذنه، بعضهم يعبث بثيابه في صلاته، هذا كله مكروه، ويجري على حكم الأفعال عند الفقهاء الذي سنذكره في السهو. نعم، فمتوسطه عمده كأنه يبطل، كثيره يبطل، ومتوسطه يسد له، إذا توسط يسد له البعدي لا كان سهوا أو عمدا. كبناء مسجد غير مربع كذلك إذا بناء المسجد غير مربع بأن يبنى مثلثا هذا أيضا مكروه، لأنه يؤدي إلى اعوجاج الصفوف. إذا كان مسجد مثلثا ستعوج الصفوف، وكذا أو مربعا وإحدى زواياه إلى القبلة، كذلك يكره أن يكون مربعا لكن تجعل إحدى الزوايا على ناحية القبلة، هذا أيضا يكره لأنه يؤدي أيضا إلى اعوجاج الصفوف وتقطيعها. كان مثلا أن يكون هذا المكان مربع ونجعل هذه الزاوية مثلا إلى جهة القبلة، هذا يكره أيضا. نعم. وفي كره الصلاة به قولان: إذا بني المسجد مربعا وإحدى زواياه إلى القبلة وبني مثلثا هل تكره الصلاة فيه أم لا؟ هي قولان، بعض العلماء كره فيه الصلاة وبعضهم قال لا تكره فيه الصلاة.